بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. بعد هذا دحض الرب تبارك وتعالى لشبهات هؤلاء الكفار وبيان تعنتاتهم، جاء الأمر الإلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. لا نحتاج مع شهادة الله تبارك وتعالى إلى شهادة أحد غيره، فالله تبارك وتعالى شهيد، هو الشاهد والمراقب سبحانه وتعالى لما يعني أقول وأعمل، وهو المراقب لأعمالكم وأقوالكم كذلك. فإن كنت كما تدعون أنني أكذب عليه وأنني أتيت بهذا الدين ليس منه سبحانه وتعالى وأني مفتر على الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا هو الذي يعني سيحاسبني في ذلك. وأنتم بفعلكم هذا، بكفركم وعنادكم وردكم لهذا الحق، فالله تبارك وتعالى شهيد عليكم، وسهو الذي سيتولى سبحانه وتعالى عقابكم على هذا الأمر. هذه الآية فيها تخويف وإنذار لهؤلاء الكفار المعاندين المشركين، لكن يبقى العناد هو العناد، والكفر عند أهل الكفر هو الاختيار الذي اختاروا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، تسليم الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وأنه المطلع على عباده، وأنه هو يعني الحسيب على الأمر كله سبحانه وتعالى. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه سبحانه وتعالى كان بعباده جميعهم خبيرا. الخبرة هي يعني خص العلم، يعني العليم بخفايا أمور عباده سبحانه وتعالى، البصير لكل أعمالهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ومن يهدي الله فهو المهتد. هذا بيان إن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، من يهدي الله إلى الحق هذا هداية التوفيق فهو المهتدي، فهذا هو الذي يهدى، من يختار الله تبارك وتعالى هداية. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وأما من يضلهم الله تبارك